على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس، اليوم 16 من شهر ربيع الآخر للعام 1436 من الهجرة، اليوم 5 من شهر فبراير للعام 2015 من الميلاد. مع الحلقة رقم 139 من منتهى الطرب نلتقي. على هندسة الهواء معي حسام فاروق. في اليوم 3 من شهر فبراير من العام 1975 وفي تمام الساعة 4:30 اضطربت دقات القلب ثم أبطأت وتوقف النبض عن ذلك القلب الذي لم يمجد فنان مصر كما مجدته صاحبة هذا القلب. تمر علينا هذا الأسبوع 4 عقود على رحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم، اللي لم يزل البعض بكل أسف بيرتكب خطأ، الخطأ في اسمها أم كلثوم إبراهيم البلتاجي. لا يزال البعض يصر على أن اسمها فاطمة، مع أنه الأخير هو اسم والدتها السيدة فاطمة المليجي. ويمكن الخطأ في الاسم استتبعه خطأ أكبر. الأستاذ أحمد ندى كتب: إذا كان كثير من ذكريات أم كلثوم قابعا في متحفها في جزيرة الزمالك اللي بيحتوي على ملابسها ونظاراتها ومجموعة الصور، لكن يبقى السؤال: ماذا عن تراثها الموسيقي؟ من يحفظه في ظل حالة من غياب المؤسسات عن تتبع الأثر الكلثومي وعدم الاهتمام بتراثها الموسيقي قدر الاهتمام بصورتها؟ وهنا أذكر بكل الخير والفضل الأستاذ عيسى متري وصحبه الكرام اللي قدموا لحفظ تراث سيدة الغناء العربي وتداوله أكثر مما قدمته دول ومؤسسات لهذا الإرث المستمر بقوة الحياة اليومية. وفعلا من عام 1955 وحتى عام 1973 من خلال بحثي في مكتبة الإذاعة تاريخ رحيل أم كلثوم عام 1975 18 سنة بنسبة 95% هذه الأعمال محصورة ومفهرسة. لكن ما قبل ذلك من عام 1937 تاريخ أول حفل لأم كلثوم من قاعة إيورت، البعض بيذهب إلى ما قبل هذا التاريخ بعام أو اثنين. من عام 1937 وحتى عام 1955 أيضا 18 سنة، سنة فيها 12 شهر، في كل شهر حفلة، في كل حفلة 3 وصلات. أين هذا الإرث الكلثومي من الأرشفة والحفظ؟ منطقة كنت ولا أزال أخشى أن أقترب منها. ده شغل مؤسسات وليس عمل فردي، لكن أستاذ عيسى متري وعن طريق تقديم المعلومة دفعني إلى الاقتراب من هذه المنطقة الضبابية، وهنا أقترب منها على استحياء. كنت استعديت بشيء، لكن ما مر بأمتنا من ظرف رحيل خادم الحرمين الشريفين واستشهاد جنودنا البواسل في سيناء واستشهاد البطل الأردني معاذ الكسسبة، ظروف جعلت حلقة اليوم تأخذ منحى آخر. وهنا أيضا قبل أن أبدأ وجب الشكر للإدارة اللي بيشرف عليها الأستاذ طارق اللي لم تعترض على النهج اللي رسمته، زي ما اتفقنا إنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وزي ما كنا بننتقد في السابق تصرف غير مسؤول، وجب هنا أيضا الشكر لمن تفهم وشجع وأفرد هذه المساحة كي نذيع بعضا من نوادر سيدة الغناء العربي. إلى البداية، سيدة الغناء العربي أم كلثوم تقرأ كلمات صلاح جاهين: جيش العروبة يا بطل الله معك، ما أعظمك، ما أروعك، ما أشجعك. مأساة فلسطين تدفعك نحو الحدود، حول لها الآلام برود في مدفعك. الله معك، الله معك، الله معك وكل حر شريف غيور، وياك وجنبك في لهيب المعركة، والنصر لك مهما العدو سائل غرور، ومهما سائل مسكنة ولا اشتكى. غاصب لعين في كل دين، ودي فلسطين العرب في كل خطوة معتدين، الأرض تتفجر غضب، يغضب نسيم البحر والأمواج تصور. يا شعب يا منصور، الله معك، الله معك. يا إسرائيل، يا اللي انت راس الحرب للمستعمرين، يا ما حراب قدام كفحنا اتقصفت، يا ما طغاه الشمس باتت بالسنين، ما تغيبش عنهم وبإرادتنا انطفت. وانت يا شعبنا المجيد، اضرب في الاستعمار يزول، ان كان قديم ولا جديد، ملوش على أرضك نزول. ودي فلسطين في انتظارك بالحنين، ارجع لها ويا ويل يا ويل من يمنعك. الله معك، الله معك. انذار انذار انذار انذار انذار انذار. سيرة الغناء العربي أم كلثوم وقراءتها لكلمات صلاح جاهين أو أنشودة الله معك بتصرف بن قوسين، لأن الكلام طبعا ما كانش كده، بس في شريط ضم أغنيات لعبد الحليم اضرب، ودي أذعتها من قبل، وأيضا انذار يا استعمار، وأيضا أذعتها من قبل، كان بيضم أيضا هذه الكلمات لسيرة الغناء العربي وهي تقرأ كلمات نشيد الله معك لصلاح جاهين. وبتصرف اخترت منها هذا المقطع وهذا الإخراج. المادة تم تسجيلها يوم 3 يونيو عام 1967. الفقرة التالية: سقط النقاب عن الوجوه الغادرة، وحقيقة الشيطان بانت سافرة. عبد الفتاح مصطفى الكلمات، اللحن بليغ حمدي، أم كلثوم ونشيد إنا فدائيون من أناشيد المعركة، سجل يوم 8 يونيو عام 1967. سقط النقاب عن الوجوه الغادرة، وحقيقة الشيطان بانت سافرة. سقط النقاب عن الوجوه الغادرة، وحقيقة الشيطان بانت سافرة. إنا فدائي فلنضربن بكل كف قادرة. سقط النقاب عن الوجوه الغادرة، فلنضربن بكل كف قادرة، ولنرمين بكل روح هادرة. إن فدائيون نفنى ولا نهون، إن فدائيون الشيطان بانت سافرة. إن فدائيون نفنى ولا نهون، إن فدائيون نفنى ولا نهون. ظهيرا لعدوي. لا لن ترى بحري ولا أرضي وجوي. لا يا عدوي يا ظهيرا لعدوي. لا لن ترى بحري ولا أرضي وجوي. لا بل سأمضي وانتصارتي تدوي. إن فدائيون نفنى ولا نهون. إن فدائيون نفنى ولا نهون. إنا لمنتصرون. سقط النقاع للوجوه الغادرة وحقيقة الشيطان بانت سافرة. الشيطان بانت سافرة. إن فدائيون نفنى ولا نهون. إن فدائيون نفنى ولا نهون. إنا لمنتصرون. أم كلثوم ونشيد إن فدائيون، كلمات عبد الفتاح مصطفى من ألحان بليغ حمدي، واحد من ضمن نشيد المعركة تم تسجيله يوم 8 يونيو عام 1967. العمل التالي أذعته مرة واحدة ولم يرى طريقه للإذاعة مرة أخرى، هنا أجدد التذكير به. أول حفل لسيدة الغناء العربي أم كلثوم بعد الثورة، بعد ثورة 23 يوليو، مع الوصلة الثانية من حفل أم كلثوم الأول بعد الثورة. وهنا أسرد ما كتب الأستاذ عيسى متري وقتها من معلومة: تاريخ الحفل 30 أكتوبر عام 1952، المكان دار سينما ريفولي. أحيت أم كلثوم هذا الحفل في دار سينما ريفولي، وخصص إيراده لمساعدة أسر ومشوهي وشهداء الحرب والأبطال الذين حاربوا في حرب فلسطين. كانت أم كلثوم أول مرة تصدح فيها بعد قيام ثورة 23 يوليو في تلك الدار التي كانت قد احترقت في حريق القاهرة في 26 يناير عام 1952، ثم تم ترميمها. وكان الافتتاح في هذه الليلة والتي حضرها اللواء محمد نجيب قائد الثورة وجموع غفيرة من أهالي الشهداء ومشوهي الحرب. إذن من هذا الحفل، حفل 30 أكتوبر عام 1952، نستمع إلى الوصلة الثانية التي غنت فيها أم كلثوم، وفي وصلة واحدة مصر تتحدث عن نفسها وأنشودة صوت الوطن، في وصلة واحدة لم تفصل بينهما، لكن لدواعي معينة أنا فصلت بينهم بكلمة للآنسة أم كلثوم للإذاعة المصرية بمناسبة جلاء القوات الإنجليزية، وتم تسجيل هذه الكلمة يوم 4 سبتمبر عام 1954. أترك الأستاذ حسن الحديدي مذيع الحفل في ذلك الوقت وهذه التفاصيل. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن هنا في دار سينما ريفولي، نستمع إلى هذه القصيدة العصماء، قصيدة مصر تتحدث عن نفسها، صاغها شعرا المرحوم حافظ إبراهيم، ولحنها الأستاذ رياض السباطي، وتغنيها لنا في هذه الحفلة الكبرى الفنانة القديرة الآنسة أم كلثوم. جميعا كيف أبني ألف الدهر كفاهون الكلام عند التحدي وبنات الأهرام في سالف الدهر كفاهون الكلام عند التحدي أنا تاب العلاء في مفرق الشرق وضرات فرأيت عقدي أنا تاب العلاء في مفرق الشرق وضرات فرأيت عقدي أنا تاب العلاء في مفرق الشرق وضرات Thank you. الغل وأن يكثر وردي. أمن العقل أنهم يردون الماء صفوًا وأن يكثر وردي. أمن الحق أنهم يطلقون الأسد منهم وأن تقيد أستي. أمن العدل أنهم يردون الماء صفوًا وأن يكثر وردي. أمن الحق أنهم يطلقون الأسد منهم وأن تقيد أستي. عسرة الرأي. اهلكوا فيه وقفة الحزن وارموا جانبي بعزمة مستعدين. أنا تاج العناء في مبنى الشعر وذراته مرايد عقدي. أنا تاج العناء في مبنى الشعر وذراته مرايد عقدي. إن مجدي في الأوليات عريق من له أيها المواطنون، في هذه اللحظة الخالدة في تاريخ بلادنا الحبيبة الغالية، اللحظة التي ظلت مصر تترقبها منذ أكثر من 70 عاما، اللحظة التي نتنشق فيها عبير الحرية والكرامة، اللحظة التي نرفع فيها الرؤوس ونتطلع إلى المستقبل الزاهر والنور المبين، نتجه إلى الله العلي القدير شاكرين نعمته، حامدين منته، مبتهلين إليه جلت قدرته أن يجعل ليلتنا هذه فاتحة خير ويمن وعز وبداية موفقة كريمة لحياة حرة كريمة تليق بهذا الشعب الأمين النبيل، شعب وادي النيل. أيها المواطنون، رددوا معي صوت مصر. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي، نحبها من روحنا ونفتديها بالعزيز الأكرم. عاشت مصر وعاش الأحرار. وهنا أيها السادة، وسط هذا التصفيق الحاد يدخل المنشدون لكي نستمع إلى نشيد صوت الوطن. صوت الوطن هذه الأنشودة التي كتبها الأستاذ أحمد رامي ولحنها الأستاذ رياض الصباطي، ترددها الآن كوكب الشرق الآنسة أم كلثوم. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. يا ليت كل مؤمن بعزها محبها، عمري لغى بني الحما والوطني. من منكم يحبها مثلي أنا؟ Bye. وكراما تحت ظل العالم. تحيا لنا عزيزة في الأمم، أحبها لظل الظليل بين البروق القطر والنبيل، أحبها لظل الظليل بين البروق القطر والنبيل. Yeah. صبرنا وعزمنا من صبرنا وعزمنا لا تبخلوا بمالها العظم وأطعموا من خيرها كل فم لا تبخلوا بمالها العظم وأطعموا من خيرها كل فم لا تبخلوا بمالها العظم وأطعموا من خيرها كل فم أحب غالب موقف الجليل من شعبها وجيشها النبيل أحب غالب موقف الجليل من شعبها وجيشها النبيل دعا إلى حق الحياة لكل من في أرضها وصار في وجه الطغاة مناديا بحقها Oh, وصار في وجه الطغاة مناديا بحقها. أيها السادة، فكان هؤلاء المنشدون هم جميع الحاضرين من المدنيين والعسكريين. لقد أنشدت أم كلثوم ورددت الأغنية الخالدة مصر تتحدث عن نفسها، فكانت في كل مقطع وفي كل كلمة إنما تعبر عن كل نفس من نفوس الحاضرين هنا. كانت تزيد الحماس، وحينما كانت تتساءل من منكم يحبها مثلي أنا، كنت أرى في هذا المكان الجميع يقفون ويرددون هذا المقطع: نحبها من روحنا ونفتديها بالعزيز الأكرم من عمرنا وجهدنا. إن الجميع هنا من أعلى الرتب الحربية كانوا يقفون ويرددون هذا. وبعد فقد غنت أم كلثوم أغنيتين وطنيتين ووجدت صدى هذين النشيدين في كل نفس. وحتى يحين موعد إذاعة الجزء الأخير ننتقل بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هنا. ولا أروع ولا أحلى ولا أجمل إبداع الله يرحمها. كنا مع الوصلة الثانية من الحفل الأول لأم كلثوم بعد الثورة. تاريخ الحفل كان يوم 30 أكتوبر عام 1952 والمكان مسرح دار سينما ريفولي. الأغنيتين كانوا في وصلة واحدة بدون فاصل، لكن لظرف فني فصلت بينهم بكلمة أم كلثوم للإذاعة المصرية بمناسبة جلاء القوات الإنجليزية اللي تم تسجيلها يوم 4 سبتمبر عام 1954، وكان مذيع الحفل الأستاذ حسني الحديدي. كان هذا الفاصل مع الجانب الوطني، انتظرونا مع الفاصل الثاني.